فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مناجاة. سبحان من استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا. إلهنا إلهنا لا نذل إلا لك ولا نشتاق إلا إليك ولا نخاف إلا منك. إلهنا إلهنا إلهنا الرغبات بك منوطة والحاجات ببابك مرفوعة والأخبار بجودك شائعة والآمال نحوك نازعة والثناء عليك متصل ووصفك بالكرم معروف ووصفك بالكرم معروف والخلائق إلى لطفك محتاجة والرجاء فيك قوي والظنون فيك جميلة والظنون فيك جميلة والأعناق لعزك خاضعة والأعين إلى رؤيتك مشتاقة والأعين إلى رؤيتك مشتاقة لأنك أنت الله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم. إلهنا أنت المطلع على خبئ الضمير والمحيط بكل مستور. سبحانك سبحانك لا تخفى عنك ذرة ولا تفوتك خطرة. إلهنا ذكرنا لك بتوفيقك ووصفنا لك بتأييدك. لك عنت الوجوه لك عنت الوجوه ولقدرتك ذلت الصعاب وعلى بابك أنيخت الركاب. إلهنا إلهنا إليك نفزع ولقدرتك نخضع ومن عقابك نخشع وبفضلك نروى ونشبع وفي رياضك نرتع. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك لا جمال إلا لوجهك ولا إتقان إلا لفعلك ولا نفاذ إلا لحكمك ولا صواب إلا في قضائك ولا حلاوة إلا في كلامك ولا حلاوة ولا حلاوة إلا في كلامك ولا أنس إلا في دعائك ومناجاتك لا أنس إلا في دعائك ومناجاتك. إلهنا إلهنا إليك تقرب المتقربون إليك تقرب المتقربون في الخلوات وأنت الذي سجد لك الليل والنهار والفلك الدوار والبحر الزخار وكل شيء عندك بمقدار وأنت العلي القهار إلهنا يا منفس كربة كل مكروب يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب يا من أقر بيوسف عين صفيه ونبيه يعقوب يا من نجى نوحا من الغرق وإبراهيم من الحرق ويونس من الظلمات وسلم موسى من شر الجبابرة العتاة وأعاذ محمدا صلى الله عليه وسلم من شر الإنس والجان إلهنا إلهنا ها هو شهرنا قد انطوت أيامه وأزف رحيله ولم يبق منه إلا أقل القليل إلهنا نعوذ بك أن يحظى غيرنا بمغفرتك ونبقى نحن بذنوبنا إلهنا إلهنا إلهنا نعوذ بك أن يحظى غيرنا بمغفرتك ونبقى نحن بذنوبنا أو ينال فرجك ونبقى نحن بهمومنا أو يسعد بعتق رقبته من النار ونعود بسوء أعمالنا إلهنا كما غفرت ذنوبهم فاغفر لنا كما فرجت همومهم ففرج همنا كما مننت عليهم بعتق رقابهم من النار فمن علينا إلهنا من علينا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا إن لم نحظى بعتق رقابنا فيما مضى من أيام رمضان وليالي فيما مضى من أيام رمضان وليالي فنسألك يا رب العالمين أن تجعل هذه الليلة التي هي من أرجى الليالي اللهم يا حي يا قيوم اجعلها ليلة أعمال وعتق من النيران لا تجعلها ليلة طرد وحرمان إلهنا لا تجعلها ليلة طرد وحرمان يا رحيم يا رحمن اللهم يا حي يا قيوم من علينا في هذه الليلة المباركة بعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وجميع المسلمين يا رب اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلنا أشقى خلقك بك نتوسل إليك نرفع واكفنا بالضراعة إليك نشعر إليك يا رب يا رب. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، ما أنزلته في هذه الليلة من خير وبر وعتق وفرج وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من شر وبلاء وفتنة وضيق رزق، فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد. اللهم اغفر لهم رجالا ونساء، اغفر لهم اغفر لهم وفرج عنهم واشفهم رجالا ونساء، رجالا ونساء. اللهم أسعدنا وإياهم بقضاء حوائجنا. إلهنا، كل من حضر جمعنا هذا وفي نفسه حاجة يسألك إياها بين الفينة والفينة، يرجو منك تحقيق رغباته، فنسألك يا ملك يا ملك يا ملك، يا من الملوك فقراء بين يديه، اللهم اقض حوائجهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم اقض حوائجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لهم أجر خطاهم، اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، تقبل من المعتكفين، تقبل من المعتكفين. اللهم إنهم قد حبسوا أنفسهم لك، فنسألك يا ربنا يا ربنا، اللهم املأ قلوبهم رضا، اللهم املأ قلوبهم رضا، املأ قلوبهم رضا. اللهم تقبل صيامهم، تقبل قيامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، أنزل على أهل هذا الحي رحمة من رحماتك وبركة من بركاتك، بارك لهم في أرزاقهم وأهليهم وأبنائهم، واصرف اللهم عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، يا ودود يا غفار. إلهنا إلهنا، قال حبيبك عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اللهم يا حي يا قيوم، من كان سببا في جمعنا هذا، من كان سببا في جمعنا هذا، فنسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اضحكه في قبره، اللهم املأ قبره رضا ورضوانا وروحا وريحانا، مد له في قبره مد بصره، اللهم مد له في قبره مد بصره، افتح له بابا إلى جناتك جنات النعيم، أخلفه في ماله خيرا وفي أولاده خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا قد اجتمعنا في ليلتنا هذه وكلنا رجاء في رحمتك وعفوك. إلهنا إن طرحنا ببابك إن طرحنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلها ليلة عتق من النار، اجعلها ليلة فرج من كل هم، اللهم اجعلها ليلة شفاء من كل مرض، اللهم اجعلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلها من أسعد ليالينا من أسعد ليالينا، اكتب لنا فيها الرضوان والنجاة من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا ربنا اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل على حبيبنا محمد. ما كبر مكبر ما كبر مكبر وأذان، اللهم يا حي يا قيوم صل على حبيبنا محمد. ما صام صائم وأفطر، اللهم صل على حبيبنا محمد. ما حج حاج واعتمر، اللهم صل على حبيبنا محمد. ما ذكرك ذاكر واستغفر، وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي.